لا عز يرجى بلا علم واتقان، من جد يلغى وساق الدوحة يجنيها. يا أمتي سابقي في كل ميدان، فإن من غالب العليا يلاقيها. إن الحضارات لا تبنى بلا عملين، إن الحضارات لا تبنى بلا عملين، ولا تنال المعالي في تمنيها. من لم يكن أولا فليصبح الثاني. مراتب الناس عند الناس تعليها، مراتب الناس عند الناس تعليها. لا عز يرجى بلا علم واتقان، الله من جد يلقى وساق الدوحة يجنيها. يا أمتي سابقي في كل ميدان، فإن من غالب العليا يصبح المرء بان دون بنيان، لا يصبح المرء بان دون بنيان. ففي البنايات من أوصاف بانيها، ولا تقيم الورى وزنا لمتكلين. على عهود تولت عن تواليها، على عهود تولت عن تواليها. الحضارات غابت عن سما غدها، إذا الحضارات غابت عن سما غدها، فكيف يسمو بها تذكار ماضيها. وإن من قالها أنذا وكان أبي، أقام ماضي حضارته وآتيها، أقام ماضي حضارته وآتيها. لا عز يرجى بلا علم واتقان، من جد يلغى وساق الله. فإن من